بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا هو الدرس الثاني في شرح نظم الحائية للإمام ابن أبي داود رحمه الله تعالى قال وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح انتقل الناظم رحمه الله تعالى إلى بيان جملة من المسائل المهمة المتعلقة بكلام الباري سبحانه وتعالى وهو القرآن وقبل أن نشرع في شرح الأبيات التي قرأناها نريد أن نقدم بمقدمة مختصرة في باب توحيد الأسماء والصفات فكما هو معلوم أن التوحيد هو إفراد الله تعالى بما يختص به وقد قسم العلماء التوحيد إلى ثلاثة أقسام كما هو مشهور توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الأسماء والصفات يدخل ضمن التوحيد العلمي الخبري وخلاصة قول أهل السنة والجماعة في هذا الباب أي في باب الأسماء والصفات يقولون نثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى وما أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل كما قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فنثبت ما أثبته الله تعالى في كتابه وما أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم في سنة من الأسماء الحسنى والصفات العلى فنثبت من غير تمثيل فنثبت من غير تمثيل لأن الله تعالى قال ليس كمثله شيء كما أننا لا نتكلم في الكيفية بل نفوض علم الكيفية للباري سبحانه وتعالى فهو أعلم بنفسه كذلك ننزه الباري سبحانه وتعالى عن النقائص وعن العيوب كما نزه سبحانه وتعالى نفسه عن ذلك وهذا التنزيه لا يكون بالتعطيل وبتحريف الصفات التي ذكرها الله تعالى في كتابه وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وقد ضل كثير من الطوائف في هذا الباب في باب الأسماء والصفات بين إفراط وتفريط بين إفراط في الإثبات حتى أنهم شبهوا الخالق بالمخلوق وأثبتوا لله تعالى ما لم يثبته لنفسه والتفريط بأن عطلوا ماذا عطلوا الصفات وأنكروا الصفات أو أنكروا جملة من الصفات ومنهم من أنكر جميع الصفات بل ومنهم من أنكر حتى الأسماء الحسنى التي أطلقها الله تعالى على نفسه والعياذ بالله المهم فهذا هو هذه هي خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة وما أجمع عليه السلف في هذا الباب فهم ملتزمون بما جاء في النصوص الشرعية من كتاب ومن سنة لا يتجاوزون الحد لا يتجاوزون نصوص الكتاب والسنة في ماذا؟ في إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى ومن هذه الصفات التي وقع فيها نزاع بين أهل البدع ونازعوا فيها أهل السنة والجماعة صفة الكلام فمما يؤمن به أهل السنة والجماعة وأجمع عليه السلف الصالح أن الله تعالى من صفاته الكلام فالله تعالى يتكلم هذا ما نعتقده وهذا ما نؤمن به وهذا ما أجمع عليه السلف الصالح والأدلة طبعا في هذا الباب كثيرة وكثيرة جدا من ذلك من ذلك قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، فهذه آية واضحة صريحة في إثبات ماذا؟ في إثبات صفة الكلام للباري سبحانه وتعالى. وكلم، وكلم الله الفاعل، المكلم هو الله، والمكلم هو موسى. تكليما هذا مصدر مفعول مطلق للتأكيد لنفي المجاز، أي كلم الله موسى تكليما، كلمه حقيقة بكلام بلا واسطة، كما أراد الباري سبحانه وتعالى وكما شاء الباري سبحانه وتعالى. وقد نص أهل كثير من أهل العلم في كتب العقيدة، في كتب المعتقد، على أن الله تعالى كلم موسى تكليما. لأن ماذا؟ لأن هناك من أنكر أن الله تعالى قد كلم موسى، بل قالوا أنه خلق كلاما في الشجرة إلى غير ذلك من البدع. لذلك يعني كان الجعد بن درهم هذا يقول، يعني هذا شيخ الجحم بن صفوان الضال، كان يقول إن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا والعياذ بالله. فهذا إنكار واضح وصريح لما نص عليه الباري سبحانه وتعالى في كتابه. وكذلك قال سبحانه وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. إذن هذا فعل من الله تعالى أنه ماذا؟ كلم ماذا؟ كلم موسى، كلم ماذا؟ كلم موسى. فهذا دليل على إثبات صفة الكلام. ومن ذلك أيضا قوله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ففي هذا إثبات صفة القول وصفة الكلام، إثبات صفة القول وصفة الكلام. وكذلك قال سبحانه وتعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله. إذن نسب الكلام إلى الباري سبحانه وتعالى، فهو صفة من صفاته. وقال سبحانه وتعالى أيضا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. فهذه آية واضحة صريحة أيضا في إثبات ماذا؟ في إثبات صفة الكلام للباري سبحانه وتعالى. والآيات في ذلك كثيرة، والآيات في ذلك كثيرة. وأما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاءت أحاديث واضحة وصريحة في إثبات ماذا؟ في إثبات صفة الكلام لله تعالى. من ذلك ما جاء في الصحيح، في صحيح البخاري وصحيح مسلم، عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. ما منكم، كل أحد، إلا وسيكلمه ربه. هذا هو الشاهد، سيكلمه ربه. إذن الله تعالى سيكلم ماذا؟ سيكلم الناس يوم القيامة، إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ماذا؟ ترجمان. وكذلك أيضا جاء في الحديث، جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث الشفاعة فيه آخر أهل الجنة دخولا إلى الجنة، فيقول الله تعالى اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. فيقول الله، هذا هو الشاهد، هذا كلام الله، هذا قول الله. إذن الله تعالى يقول ويتكلم سبحانه وتعالى، متصف بماذا؟ بصفة الكلام سبحانه وتعالى. وكذلك من يعني الأحاديث الدالة على صفة الكلام للباري سبحانه وتعالى حديث أبي هريرة في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى فقال له موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجت من الجنة، قال له آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى ثلاثا. فهذا كذلك دليل واضح وصريح على إثبات صفة الكلام. فقوله اصطفاك الله بماذا؟ بكلام، اصطفاك الله تعالى بكلامه. وموسى يعني هو كليم، هو كليم الله، هو كليم الرحمن كما هو معلوم، هو كليم الرحمن موسى عليه السلام. والأحاديث في هذا الباب كثيرة وكثيرة جدا، مذكورة ومبسوطة في كتب المعتقد. فلا يشك أحد في إثبات ماذا؟ في إثبات صفة الكلام، في إثبات صفة الكلام للباري سبحانه وتعالى. وما نثبته كذلك في هذا الباب، نقول أن كلام الله تعالى بحرف وصوت، هذه من الأمور التي أجمع عليها أهل السنة والجماعة والتي أثبتها سلف الأمة. نقول أن الله تعالى يتكلم بحرف وصوت، هذا ما نقوله وهذا ما نعتقد فيه. والدليل على أن كلام الله تعالى الحرف هو أن هذا القرآن عربي، وأن هذا القرآن عربي. الله تعالى قال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد، هذه ماذا؟ هذه حروف. فالقرآن عربي ويتكون من ماذا؟ وهو يتكون من حروف. الله تعالى قال: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فجملة هذه الأدلة تدل على ماذا؟ على أن الله تعالى ماذا؟ على أن كلام الله تعالى بحرف، لأن الله تعالى تكلم ماذا؟ تكلم بهذه الحروف. الله تعالى هو الذي قال ألف لام ميم، الله تعالى هو الذي قال جميع القرآن. يعني هذا أمر ظاهر لا يحتاج إلى كثير يعني من البيان ومن الاستدلال، لا يحتاج إلى كثير من البيان وإلى كثير من الاستدلال. ومما يدل طبعا على يعني إثبات ماذا؟ إثبات الحرف، أن الله تعالى يتكلم بحرف، ما جاء في الحديث الصحيح، حديث ابن عباس عند الإمام مسلم، قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقي فرفع رأسه فقال: هذا باب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. قال: فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر، هذا الملك يعني، قال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتم سورة البقرة. لن تقرأ بحرف، هذا هو الشاهد، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. لن تقرأ بحرف، لن فاتحة الكتاب خواتم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف، إذن كتاب الله تعالى كلام الله عربي بحروف تكلم الله تعالى به. إذن الله تعالى ماذا؟ الله تعالى يتكلم بماذا؟ بحرف، يتكلم يعني صوته ماذا؟ الله تعالى يتكلم بحرف، ويتكلم سبحانه وتعالى بماذا؟ ويتكلم سبحانه وتعالى بصوت. الأدلة طبعا على أن كلام الله بالصوت، كل دليل فيه ذكر النداء، كل دليل فيه ذكر ماذا؟ فيه ذكر النداء. والنداء في اللغة لا يكون إلا بصوت. قال تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجية. وقال تعالى: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. وقال تعالى: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. فهذه أدلة على إثبات ماذا؟ فهذه أدلة على إثبات صفة الصوت، يعني أن الكلام صفة ويكون ماذا؟ ويكون بالصوت. هذا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، قال أن النداء في لغة العرب هو صوت رفيع، لا يطلق النداء على ما ليس بصوت، لا حقيقة ولا مجازا، لا حقيقة ولا مجازا. ومن الأحاديث الدالة على أن الله تعالى يتكلم بصوت الحديث الذي علقه البخاري ووصله في كتاب خلق أفعال العباد حديث عبد الله بن أنيس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان هذا الشاهد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب فنحن لما نثبت صفة الكلام للباري سبحانه وتعالى وأنه حرف وصوت لا يعني بذلك أننا نشبه الخالق بالمخلوق أو أننا نمثل يعني نجعل هناك يعني شبها بين الخالق وبين المخلوق لا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الله تعالى يتكلم والعبد يتكلم كما أن الله تعالى له رحمة والعبد كذلك ماذا له رحمة الله تعالى يسمع الله تعالى يبصر العبد كذلك يسمع ويبصر لكن فرق بين ماذا فرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق فقلنا إذا قلنا أنه يتكلم بصوت وحرف وأن الله تعالى يتكلم حقيقة ليس معنى هذا أن نثبت لله الفم وأن نثبت لله الشفتين ونثبت لله اللسان والحنجرة هذا لا نتكلم فيه نحن كما قلنا لا نتجاوز النصوص الشرعية في باب التوحيد وفي باب المعتقد بصفة عامة عقيدتنا توقيفية نتوقف على نصوص الكتاب وعلى نصوص السنة لا ندخل بعقولنا ولا بآرائنا ولا بأهوائنا ولا باجتهاداتنا في أبواب أصول الدين وفي أبواب المعتقد فكوننا نثبت ماذا نثبت صفة الكلام لله تعالى ليس معنى هذا أن نثبت ماذا أن نثبت ما لم يثبته الله تعالى نفسه أو أننا ماذا نمثل يعني أو أننا نشبه يعني الخالق بالمخلوق لا ليس كمثله شيء الله تعالى ليس له ند وليس له كفء سبحانه وتعالى وليس له مثيل وليس له نظير سبحانه وتعالى كذلك مما نذكره في باب صفة الكلام ومما أجمع عليه أهل السنة والجماعة أيضا أن الله تعالى يتكلم بمشيئته الله تعالى يتكلم متى شاء فصفة الكلام ثابتة لله تعالى في الأزل وهي متعلقة أيضا بالمشيئة فإن شاء سبحانه وتعالى تكلم وإن شاء لم يتكلم فهو سبحانه وتعالى مثلا كلم موسى في وقت زمان كما هو معلوم والله تعالى سيكلم الناس يوم القيامة إذن في يعني هذا دليل على أن الله تعالى ماذا على أن الله تعالى يتكلم ماذا يتكلم بمشيئته فأهل السنة والجماعة يثبتون لله تعالى الصفات الذاتية يثبتون الصفات الفعلية التي تتعلق بماذا التي تتعلق بالمشيئة كالغضب وكالرضا وغير ذلك طبعا من الصفات ومن الأدلة على ماذا على أن الله تعالى يتكلم بمشيئته قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا يعني إذا أراد الباري سبحانه وتعالى ماذا شيئا ماذا أن يقول له إذن يتكلم سبحانه وتعالى يقول كن ماذا فيكون إذن جعل سبحانه وتعالى كلامه جعل هذه الصفة ماذا متعلقة بإرادته سبحانه وتعالى متى أراد تكوين شيء ماذا يقول يقول له كن إذن يقول سبحانه وتعالى فهذا دليل على إثبات ماذا على إثبات الكلام بمشيئته سبحانه وتعالى وكذلك ما ذكرناه من الأدلة ما ذكرناه من تكليم موسى يعني في يعني كما جاء في كتاب الله تعالى وكلم الله موسى تكليما وإلى غير ذلك طبعا من الآيات التي ذكرناها فهذه أدلة كذلك على ماذا على كلام الباري سبحانه وتعالى على كلام الباري سبحانه وتعالى بمشيئته وهذه مسألة يعني أجمع عليها أهل السنة والجماعة واتفق عليها السلف الصالح ولم يخالف في جملة هذه المسائل إلا أهل البدع إلا أهل البدع الضالون الذين يعني خرجوا عن الصراط المستقيم بعلم الكلام وببدعهم التي جاءوا بها التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. وهذه المقدمة التي ذكرناها هي ماذا؟ هي كأصل لما سيذكره المؤلف، لما سيذكره المصنف الناظم، لأنه ذكر مسألة القرآن، والقرآن من كلام الله، والقرآن ماذا؟ من كلام الله تعالى. ولذلك نريد أن نبين أن كلام الله ليس القرآن فقط، أن كلام الله ليس القرآن فقط. قلنا كلم موسى سيكلم الناس يوم القيامة، إذن هي صفة منها القرآن. الله تعالى تكلم بالتوراة وتكلم بالإنجيل سبحانه وتعالى، ذلك كلام الله يعني ليس له حصر ولا ينفد. قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال أيضا سبحانه وتعالى في سورة لقمان: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، ما نفدت كلمات الله. لذلك يقول صاحب السلم: كلامه جل عن الأحصاء والحصر والنفاد والفناء، لو صار أقلاما جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبعة أبحر والخلق تكتبه بكل آن فنت وليس القول منه فاني سبحانه وتعالى. نرجع الآن إلى ما ذكره الناظم، قال: وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصح. وقل هذا فعل أمر، قال يقول: وقل أيها المسلم أيها السني غير مخلوق كلام مليكنا، هذا هو مقول القول، هذا هو مقول القول. وقل غير مخلوق، غير مخلوق مضاف إليه، غير مخلوق مبتدأ، كلام مليكنا الخبر. قل غير مخلوق، مخلوق اسم فاعل، اسم مفعول من خلق يخلق، فهو خالق اسم فاعل، مخلوق اسم مفعول. قل غير مخلوق أي تنفي أن يكون كلام الله مخلوقا. وقل غير مخلوق كلام مليكنا، كلام مليكنا وهو القرآن. طبعا كما ذكرنا أن الله تعالى، أن الله تعالى تكلم بالقرآن وتكلم بغير القرآن. لكن من المسائل التي طبعا أثيرت وذكرها أهل البدع قديما ورد عليهم أهل السنة والجماعة، حصلت المناظرة وحصل النقاش ويعني جدال كبير في مسألة القرآن، هل هو مخلوق أم ليس بمخلوق. الجهمية والمعتزلة قالوا أن القرآن مخلوق، وأما أهل السنة والجماعة فقد أجمعوا على أن القرآن كلام الله، على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، بل هو صفة من صفات الباري سبحانه وتعالى. من المعلوم أن الإمام أحمد بن حنبل قد يعني في زمانه وقع له ما وقع في فتنة خلق القرآن، وثبت الإمام أحمد في تلك الفتنة وسجن سنوات عديدة رحمه الله تعالى، وثبت على قول الحق وعلى القول بأن القرآن ماذا، وعلى القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق. فكانت الجهمية وأهل البدع من المعتزلة يصرحون بماذا؟ بأن القرآن مخلوق. نحن اعتقادنا في ماذا؟ في كلام الله تعالى بصفة عامة أنه ليس بمخلوق، بل هو صفة من صفاته، ومن ذلك كلام الله قال تعالى، ومن ذلك القرآن قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى حتى يسمع كلام الله. أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أي حتى يسمع ماذا؟ أي حتى يسمع القرآن. أضيف الكلام إلى الله، والكلام عين غير قائمة بذاتها، فإضافتها إلى الله من إضافة الصفة إلى موصوفها. إضافة الكلام إلى الله من إضافة الصفة إلى موصوفها، لأن الكلام عين غير قائمة بذاتها. لا يوجد عندنا كلام من غير ماذا؟ من غير متكلم. وكلم الله موسى تكليما، إذن الله تعالى هو الذي كلم موسى، إذن الله تعالى يتكلم، ومما تكلم به سبحانه وتعالى القرآن. إذن الكلام، القرآن كلام الله، وبالتالي فهو ليس بمخلوق، فهو ليس بمخلوق. بمثل هذا نرد على الجهمية ونرد على المعتزلة، كيف يكون شيء من الله مخلوقا؟ هذا صفة من صفات الله تعالى، كيف نقول أن هذه الصفة مخلوقة؟ لا، صفات الله تعالى ليست بمخلوق. وقال تعالى: ألا له الخلق والأمر. ألا له الخلق والأمر، الخلق مصدر والأمر ماذا؟ والأمر مصدر. فرق بين الخلق والأمر، والعطف يقتضي التغاير. إذن أمره ليس بمخلوق، أمره ويأمر كن فيكون. إذن كلامه ليس بمخلوق، ألا له الخلق والأمر. استدل الإمام أحمد بهذه ماذا؟ بهذه الآية على أن الكلام، على أن القرآن ليس بمخلوق. كذلك مما يدل على أن كلام الله تعالى ليس بمخلوق ما جاء في الحديث الصحيح عن خولة بنت حكيم، والحديث عند الإمام مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال فيه: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات، هذا هو الشهد، أعوذ بكلمات الله التامات. استعاذة بماذا؟ استعاذة بكلمات الله التامات. والاستعاذة من العبادة كما هو مجمع عليه. على قولهم هنا استعاذة بمخلوق، إنه استعاذة بماذا؟ بكلمات الله. يقول الاستعاذة بالمخلوق شرك. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أرسله الله تعالى إلى الناس جميعا ليدعوهم إلى التوحيد كما هو معلوم، كيف يقال أنه أمر بالاستعاذة بالمخلوق؟ فالاستعاذة لا تجوز إلا بالله وأسمائه وصفاته. إذن هذا دليل على أن ماذا؟ على أن الكلام صفة لله تعالى، وأن الكلام ليس مخلوقا، وأن القرآن كلام الله، وأن القرآن كلام الله تعالى. وعلى هذا طبعا الأدلة كثيرة جدا ونحن نختصر، لكن على هذا الإجماع، على هذا الإجماع. قد ذكر عمرو بن دينار وهو من التابعين، يعني السلف مجمعون يعني من قبل الإمام أحمد، على أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ليس بمخلوق. فقال الإمام عمرو بن دينار: أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن دونهم منذ 70 سنة. منذ 70 سنة يقول عمرو بن دينار، يقولون: الله الخالق وما سواه مخلوق، والقرآن كلام الله، منه خرج وإليه يعود. هذا بإجماع السلف، بإجماع الصحابة، بإجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك شدد السلف وشدد أئمة أهل السنة والجماعة المتقدمون في هذه المسألة، وكفروا من قال بخلق القرآن، بل منهم من كفر من لم يكفر. طبعا هذه المسائل يعني ننظر فيها إلى الشروط والموانع في باب التكفير، لكن أريد أن نبين يعني كيف أنهم يعني وقفوا في وجه ماذا؟ في وجه أهل البدع من الجهمية والمعتزلة وغيرهم. فيقول مثلا يزيد بن هارون: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. من قال القرآن مخلوق ماذا؟ فهو كافر. وكذلك وقال عبد الله بن مبارك من قال القرآن مخلوق فهو زنديق. وقال ابن عيينة القرآن كلام الله، من قال مخلوق فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر. طبعا وجه تكفيره أنه ماذا زعم أن شيئا من الله مخلوق، وكذب ماذا؟ وكذب بصفة من صفات الباري سبحانه وتعالى، والتكذيب كفر كما هو معلوم. ذلك يقول مثلا سفيان الثوري من زعم أن قول الله يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم مخلوق فهو كافر زنديق حلال الدم. يعني من الأدلة يعني التي استدل بأهل العلم على أن القرآن ليس بمخلوق، وعلى أن من قال القرآن مخلوق كافر، يعني مثل هذه الأدلة. الله تعالى يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. هل يقول هذا مخلوق؟ هذا كلام الله تعالى، كيف نزعم أن هذا كلام، يعني أن هذا مخلوق، أن هذا مخلوق؟ إنني أنا الله لا إله إلا أنا، هذا كلام تكلم به الباري سبحانه وتعالى، هذا كلام تكلم به الباري سبحانه وتعالى. قال الإمام بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. بذلك إشارة ماذا؟ إشارة إلى القول بأن كلام الله غير مخلوق. طبعا قول كلام مليكنا يعني من أسماء الله تعالى المليك، قال تعالى في مقعد صدق عند مليك مقتدر، يتدل طبعا على معنى الملك وعلى صفة الملك. قال بذلك دان، بذلك إشارة طبعا إلى ما تقدم وهو الإيمان بأن القرآن كلام الله غير مخلوق. بذلك دان الأتقياء، هذه عقيدة ماذا؟ الأتقياء جمع تقي، المقصود بهم ماذا؟ السلف الصالح، المقصود بهم السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم وغيرهم. بذلك دان الأتقياء، هذه عقيدتهم. وأفصحوا، أفصحوا يبينوا وأظهروا هذا المعتقد، وأنكروا على الجهمية وشددوا عليهم، بل كفروا الجهمية لأجل هذا المعتقد، لأجل هذه العقيدة، وهو القول بماذا؟ وهو القول بخلق القرآن، كفروهم لأجل ذلك. هذه المسألة الأولى التي تطرق إليها الناظر في القرآن وفي كلام له، وهو أنه ماذا؟ وهو أنه غير مخلوق، وهذا هو قول الجهمية والمعتزلة. من الجهمية من أخذوا ببدع أخرى في ماذا؟ في باب القرآن وفي باب الكلام. قال الناظم ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا. ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا. ولا تك هذا نهي، لا هذه النهي، تك بينا في الدرس الماضي أنه يجوز لغة حذف ماذا؟ حذف النون بشروط، وذكرنا ما قاله ابن مالك ولا تك في القرآن بالوقف قائلا. ولا تك اسمها ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، قائلا هو الخبر، هو الخبر. ولا تك قائلا بالوقف في القرآن، بالوقف جار ومجرور متعلق بقوله قائل، أي لا تكن أيها المسلم أيها السني ماذا؟ من الذين يقفون في القرآن ويقول ولا يقولون هو ليس بمخلوق، يقولون لا ندري ولا نقول هل هو مخلوق أو ليس بمخلوق. وهؤلاء هم الذين يطلق عليهم بأنهم الشاكة، يطلق عليهم بأنهم ماذا؟ بأنهم الشاكة أو بأنهم الواقفة، وهم طائفة من الجهمية، طائفة من الجهمية توقف، قالوا لا نقول هو مخلوق ولا نقول ليس بمخلوق. إذن ماذا؟ هذا شك والعياذ بالله. ذلك قال القحطاني في نونيته والوقف في القرآن خبث باطل وخداع كل مذبذب حيراني. والوقف في القرآن خبث باطل وخداع كل مذبذب حيراني. فاحذر ماذا؟ فاحذر من هذا الوقف. بينا بالأدلة الواضحة الصريحة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن إجماع أهل العلم أن القرآن كلام الله غير مخلوق، إذن لماذا تقف؟ قد يقول قائل يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يذكر هذا بأنه غير مخلوق، فلماذا نزيد؟ نقول تكلم أهل البدع وأفسدوا على الناس ماذا دينهم، فيجب علينا أن نوضح ونبين، يجب علينا أن نبين الناس أنه كلام الله غير مخلوق، لابد من التوضيح والبيان. أما أن نسكت أو أن نشك فهذه طبعا مصيبة، خاصة الشك يعني هذا كفر في حقيقة. لذلك الإمام أحمد بن حنبل ثبت عنه أنه لما سئل عن هؤلاء الشاك الذين يتوقفون قالوا هم كفار، يعني قال عنهم، قال عنهم ماذا؟ قال عنهم هم كفار. طبعا ذكرنا في مسألة التكفير أنه طبعا ينظر إلى الشروط وإلى وإلى وإلى الموانع وإلى الموانع. السلف شدد على هؤلاء الواقفة الواقفة، من ذلك ما قاله أحمد بن حنبل، قال هم شر من الجهمية، هم شر يعني من الجهمية. وقال كذلك الإمام إسحاق ابن راهويه، من قال لا أقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي، فهو ماذا؟ فهو جهمي. انظر يعني إلى يعني قول الإمام إسحاق. وكذلك مما قاله أحمد بن صالح لما سأله الإمام أبو داود عمن يقول القرآن كلام الله ولا يقول مخلوق ولا غير مخلوق، قال هذا شاك، هذا شاك. لذلك وجه تكفير القائل بالوقف، وجه تكفيري أنه ماذا؟ شاك. وقلنا هذا ثابت بنصوص الكتاب والسنة، ولا يجوز التكذيب ولا يجوز الشك، بل يجب علينا أن نعتقد، هذا هو الواجب. ما يناقض الاعتقاد التكذيب والشك، الاعتقاد الذي يجب أن نصدق به وهو في الكتاب والسنة يناقضه أمران، التكذيب الواضح الصريح والشك كذلك. عندنا كفر التكذيب وعندنا كفر ماذا؟ عندنا كفر الشك. وقد قال أبو حاتم وأبو زرع الرازيان هما إمامان في الجرح، وهما إمامان في الجرح والتعديل، قال من شك في كلام الله عز وجل فوقف شاكا فيه يقول لا أدري مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي، ومن وقف جاهلا علم وبدع ولم يكفر، علم وبدع ولم يكفر. فلا بد طبعا من الحذر في هذه الأبواب وفي هذه المساء. طبعا هنا سؤال يطرح، هل مازال من يقول مثلا بخلق القرآن في هذا الزمن؟ نعم مازال، صحيح هم قلة، ويعني الخلاف في هذه المسألة ليس كالخلاف طبعا فيها سابقا، لكن مثلا الإباضية يعني المعاصرون هؤلاء يقولون، وزعيمهم هذا الخليلي الضال يقول ماذا؟ يقول بخلق القرآن، مع أن من أئمة الإباضية، من أئمة الإباضية السابقين من يقول ماذا؟ من يقول بعدم خلق القرآن، لكن هؤلاء ماذا الآن يقولون؟ بخلق القرآن والعياذ بالله. قال ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال، يعني مثل ما قال أتباع لجهم، أتباع لجهم، الجهم هو جهم بن صفوان السمرقندي، وهو أحد رؤوس البدعة والضلال، وكفره السلف، أخذ بدعته عن الجعد بن درهم. هذا الجهم بن صفوان تنسب إليه الجهمية، الجهمية نسبة إلى هذا الجهم بن صفوان، وهو رأس من رؤوس الشر والبدعة ورأس من رؤوس الكفر، جمع عد جملة من البدع. الجهمية عندهم جملة من البدع في باب الأسماء والصفات، على سبيل المثال ينكرون جميع الصفات، لا يثبتون لا كلام ولا سمع ولا بصر، بل ومنهم من لا يثبت الأسماء الحسنى، هذا هؤلاء غلاته، شك أن هذا كفر. عقيدتهم في الجنة أنها تفنى وفي النار أنها تفنى، عقيدتهم في الإيمان أن الإيمان مع أن الإيمان هو المعرفة، أن الإيمان هو المعرفة، يعني جمعوا وفي القدر يعني هم جبرية، إذا جمعوا بين يعني قول الجبرية وجمعوا بين يعني الإرجاء في الإيمان طبعا هم أشد غلوا من مرجئة الفقهاء ومن المرجئة الذين يخرجون العمل عن مسمى الإيمان، فهم يقولون المعرفة، المعرفة فقط. يعني جمعوا عدة يعني بدع ومنكرات في باب المعتقد، ذلك كفرهم جملة من السلف، كفرهم جملة من السلف، كفروا ماذا؟ هؤلاء يعني الجهمية. قال كما قال أتباع لجهم، إذن هذا قول هو لأتباع جهم، وناس تنتسب إلى الجهمية، الجهمية والجهم بن صفوان قالوا بماذا؟ قالوا بخلق القرآن. طائفة من الجهمية قالت بماذا؟ قالت بالوقف، وقفت، شكت. قال كما قال أتباع لجهم، كما قال أتباع لجهم، جار والمجرور متعلق بأتباع، أتباع لجهم وأسجحوا، وأسجحوا، أسجحوا بمعنى ماذا؟ بمعنى لانوا، بمعنى لانوا، يعني لانوا لهذا القول، لانوا لهذا القول الذي يعني هو الوقف في القرآن، الذي هو الوقف في القرآن. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى مبينا المذهب الثالث، مبينا المذهب الثالث للجهمية في مسألة القرآن، قال ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح. قوله ولا تقل هذا نهي، كذلك لا ناهية، ولا تقل القرآن خلق، هذا مقول القول، هذا مقول القول، لا تقل القرآن خلق قرأته. يشير الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت إلى مسألة مهمة، وهي مسألة اللفظ، حيث أن بعض الجهمية تستروا ببدعة، تخفوا ببدعة، وهي قولهم أن لفظي بالقرآن مخلوق، وهو قولهم أن لفظي بالقرآن مخلوق، لم يقولوا صراحة القرآن مخلوق، بل قالوا لفظي بالقرآن مخلوق. هذه كلمة موهمة، هناك إيهام، هناك ماذا؟ هناك إجمال، قد يقصد بها هذا المعنى، قد يقصد بها معنى آخر، لذلك هذا هو فعلا مذهب للجهمية كما صرح الإمام أحمد، وقال أن الجهمية على ثلاث فرق، فرقة صرحت بأن القرآن ماذا؟ مخلوق، وفرقة قالت سكتت، يعني كما تقدم معنا في الواقفة، وفرقة ثالثة ماذا؟ قالت لفظي بالقرآن مخلوق، أو ألفاظنا بالقرآن مخلوق. قال هنا ولا تقل القرآن خلق قرأته، قدمنا أن وقلنا أن ماذا؟ أن القرآن كلام الله غير مخلوق. إذن قولهم لفظي بالقرآن مخلوق هذا يحتمل ماذا؟ يحتمل أن يكون، أو أن يكون المقصود بذلك القرآن كلام الله، فهو يقرأ، العبد يقرأ ماذا؟ يقرأ القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، هذا كلام الله، وكلام الله غير مخلوق. ويحتمل أن يكون ماذا المقصود؟ أن يكون المقصود صوت القارئ، حركة القارئ، وهذا مخلوق كما هو معلوم، الله تعالى خلقنا وخلق أعمالنا وحركاتنا، وخلق يعني الصوت سبحانه وتعالى، الله تعالى خالق كل شيء كما هو معلوم. إذن هذه بدعة تستر بها ماذا؟ تستر بها من؟ تستر بها الجهمية. لذلك نجد أن السلف أنكروا عليهم أشد الإنكار، هذا مشهور عن الإمام أحمد، هذا مشهور عن الإمام أحمد، من ذلك يعني أنه قال كل من يقصد إلى القرآن بلفظ أو غير ذلك يريد به مخلوق فهو جهمي، فهو جهمي. وكذلك سأله ابنه عبد الله وقال له إن قوما يقولون لفظنا بالقرآن مخلوق، قال هم جهمية وهم أشر ممن يقف هذا قول جهم. هذا تصريح من الإمام أنه قول ماذا؟ قول الجهمية. ومما كذلك جاء عن الأئمة قال يعقوب الدورقي إن اللفظية يدورون على كلام جهم يزعمون أن جبريل إنما جاء بشيء مخلوق. ومما كذلك جاء عن السلف، طبعا ما ذكرناه من كلام إبراهيم الدورقي هو في الحقيقة من كلام الإمام أحمد بن حنبل، من كلام الإمام أحمد بن حنبل رواه عنه يعقوب الدورقي. ومما جاء عن السلف طبعا في تبديع هؤلاء اللفظية الذين قالوا لفظي بالقرآن مخلوق، ما قاله طبعا يعني الإمام إسحاق بن راهويه، قال لما سأله أبو داود، لما سمع أبو داود يعني يتحدث قال عن اللفظية بدعهم هكذا، يعني قال أبو داود السجستان، يعني أن الإمام إسحاق بدع ماذا؟ بدع اللفظية. وكذلك مما قاله أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، أو القرآن بلفظ مخلوق فهو ماذا؟ فهو جهمي، فهو جهمي. وقال الإمام أبو بكر الأجري احذروا رحمكم الله تعالى هؤلاء الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، فهذا عند أحمد ابن حنبل ومن كان على طريقته منكر عظيم، وقائل هذا مبتدع يجتنب ولا يكلم ولا يجالس ويحذر منه الناس. كذلك مما لابد من التنبيه حوله أنه لا ينبغي لنا أن نقول أيضا لفظي أو ألفاظنا بالقرآن غير مخلوق، لأن هذا الكلام أيضا محتمل، وهذا الكلام فيه إهام، وهذا الكلام فيه إجمال، فقد يراد بماذا؟ قد يراد بذلك كلام ألفاظنا بالقرآن غير مخلوق أن القرآن غير مخلوق، وهذا حق مما لا شك فيه أن القرآن غير مخلوق كما بينا، وقد يراد به أن ألفاظنا وكلامنا ماذا؟ وحركاتنا ماذا؟ غير مخلوقة، وهذا قول بدعي، هذا قول مبتدع، وقول القدرية لمسائل القدر، وهي أن الله تعالى هو خالق أفعال العباد. هناك من أنكر وقال أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، هذه مسألة عقدية، يعني هنا يقع إشكال من جهة أخرى. إذن نحن نجتنب هذه الألفاظ البدعية التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، ونفصل ونبين ونقول أن كلام الله تعالى غير مخلوق، أن كلام الله تعالى صفة من صفاته، أن القرآن صفة من صفات الله تعالى غير مخلوق، وأن الله يتكلم بحرف وصوت كما يشاء ومتى يشاء سبحانه وتعالى، ونقول أن كلام البشر وحركات البشر وأن صوت البشر وأن أفعال البشر كلها ماذا؟ كلها مخلوقة، الله تعالى خلقنا وخلق أعمالنا. هذه مسألة كذلك إجماعية بإجماع أهل السنة والجماعة، ونجتنب ماذا؟ هذا الكلام المجمل والكلام البدعي الذي ما أنزل الله به من سلطان، والكلام الذي يتستر وراءه ماذا؟ وراءه أهل البدع. يعني قد يستعمل هذا الكلام بعض أهل السنة والجماعة فيقع في هذا يعني تلبيس على الناس، يعني لو يقول شخص من أصحاب المعتقد السليم يقول مثلا لفظي بالقرآن مخلوق أو لفظي بالقرآن غير مخلوق، وهو يقصد ماذا؟ يقصد مثلا إذا قال لفظي بالقرآن مخلوق أن كلامه مخلوق وأن صوته مخلوق، القصد حق، لكن هذا اللفظ فيه إهام، يعني قد يفهم الشخص أن ماذا؟ أن القرآن هو مخلوق خاصة، وأن الجهمية تسترت وراء هذه البدع خاصة، وأن الجهمية قد ماذا تسترت وراء هذه البدعة، يعني فهم يقولون في الأصل بأن القرآن مخلوق، فهم جعلوا هذه يعني جعلوا هذا القول يعني ستارا لبدعتهم، لبدعتهم الكفرية والعياذ بالله. قال ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله، إن هذه للتأكيد تنصب الاسم وترفع الخبر، كما قال صاحب الأجرومية أكد بعمل كان عكسه لإن أن، عمل كان عكسه لإن أن، وإن تفيد ماذا؟ وإن تفيد التأكيد. فإن كلام الله، فإن كلام الله أي القرآن باللفظ يوضح، باللفظ يوضح، باللفظ جار ومجرور متعلق بقوله يوضح، هذه الجملة في محل ماذا؟ في محل رفع خبر إن، باللفظ يوضح. فكلام الله تعالى أينما تصرف فهو كلامه سبحانه وتعالى، إذا قرأناه فهو كلامه، وفي الصدور فهو كلامه، وإذا تلي في المحاريب فهو كلامه، وفي الكتاب يعني في المصحف فهو كلامه سبحانه وتعالى. وهو كلامه ماذا؟ لفظا ومعنى، وهو كلامه لفظا ومعنى سبحانه وتعالى. القرآن كلامه، المعنى من الله واللفظ من الله، لا نقول هذا هو يعني معنى قوله فإن كلام الله باللفظ يوضح، فاللفظ يوضح ماذا؟ يوضح المعنى، ويبين ماذا؟ ويبين يعني المعنى، ويجلي المعنى. فإن كلام الله باللفظ يوضح، فالقرآن كلام الله، معانيه وألفاظه كلها من الله سبحانه وتعالى. أنا أقول أن المعاني لا نقول أنها من الله، وأن اللفظ ليس من الله، أنا أقول أن المعاني من ليست من الله واللفظ من الله، أو العكس، لا، بل نقول أن القرآن كلام الله، لفظ اللفظ والمعنى هو من الباري سبحانه وتعالى. ونقف هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.